نا لموسى عون بعدما بين الله جل في علاه أن وأمر العباد إلى أخذ العبر من قصة فرعون وعاد وثمود وقوم نوح وكيف أهلكهم الله جل في علاه بطغيانهم عتوا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وقد يعني ردوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه وعصوا رسله. قال الله جل في علاه وقوم نوح من قبل يعني من قبل قد جحدوا بآيات الله جل في علاه وقوم نوح من قبل يعني أهلكناهم وأغرقناهم إنهم كانوا قوما فاسقين. تعلمون بأن نوح عليه السلام قام داعيا راجيا ربه جل في علاه إني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اختيار المسعى جار باختيار ليس إجباري. نعم. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا ترى فيها بديع الخلق وترى فيها ما يسر الناظرين وكلما نظر أحد يريد خللا يرجع له البصر خاسئا وهو حسير. والسماء بنيناها يعني بنينا السماء بنيناها هذا الأصل يعني لأنه لا يبدأ بالمنصوب كده والسماء بنينا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هنا أيد هنا ليست بمعنى اليد الأيد هنا من التأييد يعني القوة وبهذا قال ابن عباس أمجاد وقتادة والثوري وليس هذا تأويل على ما يتمسك به أهل البدع والضلالة من الأشاعرة الذين يقولون يعتقلون التأويل والتأويل وتشنون الحرب على التأويل أليس هذا ابن عباس والذي أول وقال بأيد يعني بقوة نقول أنتم لا تفقهون لأن هذا من أيد هنا الأيد هنا اليد تجمع بأيادي مش بأيد الأيد هنا بمعنى إيش الأيد هنا بمعنى التأييد بمعنى القوة والقدرة. فلذلك قال ابن عباس بأيد يعني بقوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي جعلناها أمدا جعلناها بمراميها الشاسعة وجعلناها فيها على الرفع رفعناها بغير عمد ترونها أمامكم سقفا محفوظة شاسعة المساحة ترى فيها بديع الخلق جعل الله فيها جل في علاه ما تستنير به فإن الله جل في علاه جعل فيها النجوم تتلألأ وجعل فيها القمر مستنيرا وجعل فيها الشمس سراجا وأيضا زين هذا المنظر البديع الجميل عندما تنظر إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض وهو يأخذك كأنك تسير معه. فقد قال الله جل في علاه أيضا السحاب المسخر بين السماء والأرض هذا آيات من آيات الله جل في علاه والنجوم من أعظم آيات الله جل في علاه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وأيضا قد قال الله جل في علاه أن جعل في هذه السماء الشمس الساطعة الشمس الدافئة هذه الشمس التي إذا اقتربت شبرا واحدا أحرقت الأرض انظر كيف بديع خلقها وانظر كيف أنها تمشي وتجري لمستقر لها أنها تذهب لتسجد تحت العرش كما قال المسلم بن أبي ذر قال أتدري أن تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال إنها تستأذن لتسجد تحت العرش وتنتظر حتى يؤذن لها أن تشرق من حيث جاءت. لذلك قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد بقوة وفيها دلالة على عظيم الخلق والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها جعلناها ممهدة مفروشة للمخلوقات وأنت ترى يمشون عليها لا يتعرجون لا تضطرب بهم ولا تميد والأرض فرشناها فنعم الماهدون وجعلناها ممهدة سالكة الطرق بأسرها يسير مهما يسير فإنه ما يجد إلا طريقا سالكا يسلك فيه يذهب إلى مبتغاه. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني جميع المخلوقات جعل الله جل في علاه من المخلوقات زوجين، السماء والأرض، الليل النهار، الشمس القمر، البر والبحر، الضياء والظلام، الذكر والأنثى، الإيمان والكفر، والموت والحياة، والشقاء والسعادة، والجنة والنار، والحيوانات أيضا نفس الأمر، والنباتات كذلك. وهذا من بديع خلق الله جل في علاه، وهذا أيضا من بديع خلق الله جل في علاه، لترى كيف أن الله جل في علاه قد أبدع خلقه وقد نسقه نعم النسق، وقد أظهره دلالة واضحة على عظيم ربوبيته وقوته وقدرته سبحانه جل في علاه. هذا الذي حدا بالأعربي أن يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على طيف الخبيث. لا تشعري كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تعلمون بأن الله جل في علاه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، والذي أبدع الخلق، وأن قوته ظاهرة في خلقه سبحانه جل في علاه، فتعلمون أنكم على الخير وبالخير وفي الخير تسعون إلى مرضاة الرب جل في علاه. إياكم وإياكم ثم إياكم من أن تجحدوا بآيات الله جل في علاه، إياكم أن يلبس عليكم الشيطان فتغتروا بما أنتم فيه من قوة، من جاه، من سلطان، من مكانة. اعلموا أن الله جل في علاه على كل شيء قدير، اعلموا أن القوي القاهر فوقكم، وأنه الجبار القادر سبحانه جل في علاه، وأنتم ترون كيف هذا الخلق وكيف بعظمته سبحانه جل في علاه أقامه أمامكم شاهدا على ربوبيته وعلى عظمته وعلى قوته وقدرته، لعلكم تتذكرون وتعلمون بقدرة الله وعظمته، وتعلمون أن مثلكم بين يديه على قريب، فتسعون إلى مرضاته، وتأخذون الطاعة بعد الطاعة، والصالحات بعد الصالحات، والحسنات بعد الحسنات، لعلكم تذكرون، لتعلموا أن الخالق هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا لا لا ند له، لا سمي له، لا شريك له، واحد في أسمائه الحسنى، في صفات العلى، واحد في ذاته، واحد في ربوبيته سبحانه جل في علاه. الله خالق كل شيء سبحانه. بعدما أثبت ذلك وبين هذا إقامة للحجة وإظهار برهان المحجة والمحجة، قال ففروا إلى الله، يعني اعلموا أنه الجبار، اعلموا أنه القادر، اعلموا أنه القاهر. وذلك الله تعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، لما أنزل الله جل في علاه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قام النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثا قال أعوذ بوجهك. إذا الله تعالى قال لعلكم تذكرون وأن تعلموا بأن ربكم هو القوي القادر الجبار المتكبر، فلا تغضبوه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففروا إلى الله. إذن لا ملجأ لكم ولا منجأ من الله إلا إليه، فوجب عليكم السير سريعا إلى مرضاته وإلى جناته، ففروا إلى الله. ولذلك هنا تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أن تفر من الله إلى الله، تفر من جبروته، من قوته، من عظمته، من عقابه، من غضبه، تفر من ذلك إلى رحمته، إلى رأفته، إلى كرمه، إلى لطفه، إلى عطائه سبحانه جل في علاه. ففروا إلى الله، ألجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي ولا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، أي الجأوا إلى الله، خافوا عقابه، ففروا إلى الله بعدما علمتم من هذه الآيات البهرة القاهرة الظاهرة الواضحة الجلية التي تبين لكم توحيد الواحد سبحانه وجل في علاه، وأيضا تدلكم على قوة القادر، فواجب عليكم الفرار إليه، واجب عليكم الفرار إليه، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وظيفتي أن أن أن أن أبين لكم بنظارة وبشارة، وأن أظهركم بأن الله تعالى هو القوي القادر، وأن الله جل في علاه الذي خلقكم ورزقكم يستحق منكم أن تصرفوا العبادة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا بالله، والشرك من أعظم الظلم، بل من أظلم الظلم ومن أقبح الذنب، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والشرك بالله جل في علاه لا نجاة معه. قد قال الله جل في علاه قولا فصلا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وذلك قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو أرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. إني لكم منه نذير مبين. عاد وكرر للتأكيد، يعني ما طلبت منكم أمرا من الدنيا ولا شيئا من متاعها ولا من سلطانها ولا من جاهها، ما أردت إلا النجاة لي ولكم. لذلك أنت هنا يتضح لك لما كان الله تعالى إذا أراد أن يبينها، أن ما من أمة إلا جاءها رسول، وهو يقول: وإلى ثمود أخاهم، وإلى عاد أخاهم، فهو يقول أخاه هنا دلالة على اللطف والرحمة والرأفة بهم. ما أراد بهم إلا ذلك، ما أراد بهم إلا الرحمة وإلى النجاة. ولذلك كرر وقال: اعلموا إني لكم نذير مبين. والنذارة جاءت من عذاب الله وأليم عقاب الله جل في علاه. اللهم أنجنا يا رب العالمين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. شوف الأمم بأسرها، كل أمة تقول هذا بالضبط نفس اللفظ، نفس الإنكار ونفس اللفظ ونفس الجحود ونفس الكبر ونفس الغطرسة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، كل من جاء من كان من قبلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال ساحر أو مجنون. وهذا أيضا جاءت هذه الآيات جاءت تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى منهم التكذيب والخداع والجحود والكبر. شوفهم يعني بعد ما لقبوه بالصادق الأمين ماذا قالوا، يعني هو الصادق الأمين ماذا قالوا، لقبوه بالصادق الأمين فماذا قالوا؟ قالوا ساحر مجنون كاهن، بعدما دعاهم إلى الله جل في علاه. فكان الله تعالى يقول: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال لك هؤلاء كاهن ساحر مجنون، انظر ماذا قالوا لأمامهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأو هنا بمعنى واو، يعني يقولون ساحر ومجنون. قال الله عز وجل، شوف هنا بقى الإنكار، إن تعجب يا محمد فاعجب من هذا. نعم، قال الله عز وجل: أتواصوا به، أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة، بل هم قوم طاغون، لكنهم قوم طغاة شابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. وهكذا ترى أنه كلما كانت القلوب مؤتلفة كلما كانت الأفعال متحدة، كلما كانت القلوب مؤتلفة كلما كانت الأفعال متحدة. نفس الأمر، هو قلوبهم قلوب الذئاب، كلها اتحدت على الكبر وعلى الغطرسة وعلى التجبر وعلى الأنفة وعلى حب الدنيا وعمق ما فيها وعلى السلطان وعلى المال وعلى الجاه، فقدموها على الآخرة، وقدموا أنفسهم على ربهم، وقدموا هواهم على ما جاء من الشرع. فكلهم وقفوا موقفا واحدا وقالوا قالة واحدة، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ردوه لا تسمعوا له. ولذلك الله تعالى يقول: تعجب يا محمد، أتعجب يا محمد، فإن تعجب فأعجب من ذلك، أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت، قوم بل هم قوم طاغون، طغوا وتكبروا، والكبر الذي في قلوبهم لاتباعهم الهوى، ولأنهم يحاربون الله ورسوله ويجحدون بآيات الله جل في علاه. وجاءتهم الآيات عيانا بيانا، معجزات ظاهرة قاهرة باهرة، لكن كما قلت الهوى الذي ملأ قلوبهم وحب النفس وحب الدنيا وتقديم الهوى على الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ثم نصحه ثم بين له وأمره فتولى عنهم أي أعرض عنهم، ما عليك إلا البلاغ. قال الله تعالى إنما على رسولنا البلاغ المبين، لا ما عليك إلا أن تبلغ، وأنت إن بلغت فقد أقمت عليهم الحجة، وهذا هو المطلوب، لأنهم قوم لا يؤمنون، هم قوم لا يؤمنون. فقال فتولى عنهم أعرض عنهم يا محمد فما أنت بملوم، يعني لا تلام، أنت أديت ما عليك، لأنه وجب عليك البلاغ، وجب عليك البيان، فقد بلغت وبينت، أتم البلاغ وأتم البيان. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله جل في علان وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فما عليك إلا البلاغ، وقد قدمت ما عليك. ولذلك في حجة الوداع حرصا وسلم حرصا شديدا أن يقول للجميع هل بلغت، وهم يقولون نعم، فيأخذ بإصبعه إلى السماء وينكد في الأرض ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه على ما أمره الله جل في علاه بتبليغ رسالة، فبلغ الرسالة بأتم ما يكون، وكان أرحم الأمة بالأمة كما وصف الله جل في علاه. فلعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني هل تقتل نفسك ألا يكون مؤمنين، أنت ما عليك إلا البلاغ. هم قوم طغاة، قوم أظلم الله قلوبهم، قوم على الران على قلوبهم عليها أقفال. قال الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله تعالى وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، أنتم لا تملكون من أنفسكم شيئا أيضا، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه. وذلك الله جل في علاه قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي ذكر فإن الذكرى تنفع من كان في قلبه الحياة، من كان مؤمنا تقيا نقيا، من كان يريد الحق حقا، فإن من أراد الحق وصل إليه وبلغه، ومن أراد الباطل وقف عليه. طيب الفوائد المستنبطة، عظيم خلق الله جل في علاه شاهدا على ربوبيته، عظيم خلق الله جل في علاه شاهد على ربوبيته، فبه إقامة الحجة والمحجة على أهل الجحود والنكران والكفران. عليكم السلام وبركاته. من أعظم وظائف الأنبياء النظارة والبشارة، إذا تشابهت القلوب اتحدت الأفعال، إذا تشابهت القلوب اتحدت الأفعال، والله المستعان. لو في أسئلة تفضلوا، ثم إلى صحيح البخاري الآن، لو في أسئلة تفضلوا. إحياء البخاري.